بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيد الخلق بالقاسم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من سار على دربه واقتفى أثره وهداه إلى يوم لقياه. ربنا لك الحمد كله، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا معاصرة. في حلقة هذا المساء سنتوقف عند ضوابط العلاقة بين الحكام والعلماء في الإسلام، ما هي طبيعة العلاقة التي تجمع ولي الأمر بالعلماء، واجب العلماء تجاه الحكام، وماذا عن واجب الحكام كذلك تجاه العلماء، جملة من القضايا والتأصيل الشرعي المتعلق بهذه المسألة نطرحه خلال حلقتنا لهذا المساء. ونسعد وإياكم بأن نكون في ضيافة فضيلة شيخنا العلامة الدكتور محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. حياكم الله فضيلة الدكتور، سعادتنا، رضي الله عنكم وأرضاكم، وأهلا بكم معنا هنا في الاستوديو. وسنبدأ بهذا النظم الجميل الذي نظمته الشريعة الإسلامية الغراء لهذه العلاقة، العلاقة بين ولي الأمر الحاكم من جهة وبين العلماء وما لهم من منزلة كونهم ورثة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الحاكم فرد من أفراد المسلمين، ليس له صفة روحية أو بدنية أو خلقية تميزه عن من سواه من المسلمين، إلا أنه موظف وظيفة مهمة ذات تكلفة ومسؤولية. والعالم كذلك فرد من أفراد المسلمين، ليس له صفة خلقية أو روحية تميزه عن من سواه، إلا أن الله أتمنه على أشرف ما في الأرض، وهو وحي الله وعلمه وميراث رسله الكرام. وكلاهما تشمله هذه الوظيفة التي هي ولي الأمر. ولي الأمر ليست مختصة بالحكام، بل هي شاملة للعلماء. ولذلك قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهم العلماء. نعم، فهم منهم من أولي الأمر. وأمر الله بطاعتهم جميعا، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولوهم بمعنى أصحاب، لأنها اسم جمع ذو بمعنى صاحب، فأولو الأمر معناه أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بشريعة الله، والأمر بالخير. فهم الآمرون بالمعروف وهم الناهون عن المنكر، فهم أولو الأمر والنهي. وهذا يشمل الحكام والعلماء. في صدر الإسلام كان الحكام والعلماء شيء واحد، لأن الحاكم لا يكون إلا عالما مجتهدا في دين الله، فلم يكن هذا السؤال واردا إذ ذاك. لكن بعد أن جاءت الثورة الفارسية الخراسانية وبدأت الدولة الإسلامية في ترتيب جديد مع ما يسمى بالدولة العباسية، منذ ذلك الوقت انفصل العلماء عن الحكام، فأصبح العلماء لهم ولاية مستقلة لأمور الدين، والحكام لهم ولاية دنيوية عامة. وأصبحت العلاقة بين الحاكم والعالم يربطها مدى التزام الحاكم، فإن كان الحاكم صالحا متقيا لله سبحانه وتعالى فإن العلماء لا ينازعونه في حكمه ولا في ملكه، ولا ينزعون يدا من طاعة، ولا يؤلبون عليه أحدا، بل يجمعون الناس عليه ويدعون له ويقفون معه ويؤيدونه، وإذا احتاج إليهم في قتال أو في جمع مال أو في أي شيء كانوا في أول من يساعد على ذلك. وإذا كان الحاكم فاسدا عاصيا لله مخالفا لأمره معطلا لشرعه، فالعلماء هم أول من ينابذه ويبتعد عنه. وذلك الوصف يقتضي من العلماء دائما استقلالا، ليس مناكفة ولا مخالفة للحكام، وإنما هو استقلال عنهم. فلا بد أن يكون الحكام أن يكون للعلماء أقصد استقلال عن الحكام، فلو كان العلماء جزءا من بلاط الحكم أو كانوا جزءا من موظفي الحاكم الذين يأمر عليهم وتنطبق عليهم أوامره لأدى ذلك إلى فساد كبير، لأن الحاكم إذا كان فاسدا وكان معه من يشرع له فساده كان هذا كحال بني إسرائيل الذين غيروا شرع الله وبدلوه واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبهذا تفسد الدنيا كلها كما قال عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك إذا فسدوا وفسد معهم العلماء فعلى الدين السلام وعلى الدنيا السلام، لأنهم سيفسدون كل شيء، يفسدون الرعية ويفسدون الناس جميعا، ولم يبقى أحد يمثل الحق يمكن أن يركن الناس إليه. صحيح. فلذلك لا بد مسافة بين العالم والحاكم في هذه الظروف حتى يتبين هل الحاكم صالح، وحينئذ ستكون العلاقة إيجابية جدا على أحسن ما يكون، أو هو فاسد وشرير ومستبد وطاغي، وحينئذ لا بد أن تكون العلاقة متوترة على أساس توتر علاقة الحاكم بالله. فإذا أساء الحاكم علاقته بالله فلا بد أن تسوء علاقته بممثلي شرع الله الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. جميل. وإذا كانت علاقة الحاكم بالله صالحة فلا بد أن تصلح علاقته بأهل الله وأوليائه. ومن هنا يعلم أن العلماء هم أزهد الناس في الوظائف والمناصب وأزهد الناس في العطايا والأموال، فلذلك من الممكن أن يتخذوا لأنفسهم مسافة عن البلاط وعن السلطان. وبهذا يعلم أن الحكام في التاريخ الإسلامي انقسموا في العلاقة بالحكام إلى ثلاثة أقسام: إلى المستقلين المبتعدين الزاهدين في هذه العلاقة والمبتعدين عنها بالكلية، وهؤلاء ضيعوا على أنفسهم فرصة الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا الوساطات والإصلاح بين الناس. والقسم الثاني الذين اقتربوا جدا من الحاكم وذابوا في بلاطه، وهؤلاء فسدوا وأفسدوا أولا الثقة بأنفسهم والمصداقية، وأفسدوا ما أؤتمنوا عليه من شرع الله، فإنهم يرون المنكر ولا ينهون عنه، ولا تتمعر وجوههم لرؤية الظلم والطغيان والفساد، وبذلك أصبحوا جزءا من المنظومة الفاسدة، وعقابهم فيها أشد من عقاب الجاهلين عن الحجة القائمة عليهم أعظم. والقسم الثالث هم الذين بقوا في مكانهم المناسب، وهو أن يأخذوا مسافة، فإذا صلح الحاكم ساعدوه، وإذا فسد أرشدوه ونصحوه، وإذا لم يسمع منهم ولم يطع لا بد أن يعلنوا ذلك للناس وأن يعلنوا فساده على رؤوس الملأ. وهذا الذي قام به جماهير كبيرة من العلماء، ويضحون بسبيله ولو بأرواحهم، ولو وضعوا في السجون، ولو تلقوا العذاب النكر، كما كان الإمام أحمد بن حنبل، وقبله جلد مالك وطيف به على حمار ووجهه إلى الخلف، وكذلك هرب أبو حنيفة من السجن، وقبل ذلك في التابعين الذين أنكروا على الحجاج، منهم من قتل كسعيد بن جبير، ومنهم من سجن وأسر كعامر الشعبي، ومنهم من هرب واختفى حتى مات الحجاج كإبراهيم النخعي، وكذلك قبل هذا في أيام الصحابة الكرام، فمنهم من أنكر وقام بالحق لله سبحانه وتعالى فقتل كالحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين، وكعبد الله بن حنظلة الغسيل ومن معه في أهل الحرة، وكعبد الله بن الزبير بن العوام ومن معه من أهل مكة، ومنهم من انفصل ولم يستطع التغيير ولكن لم يكن مع الحكام كعبد الله بن عمر ومن معه من الصحابة، كانوا ينكرون ولكن لا يقتربون من الحكام ولا يثورون أيضا. والقسم الثالث الذين اقتربوا من الحكام فكان ذلك نقصا في مصداقيتهم وتأثيرهم، وهؤلاء لا يعرفون من بين الصحابة الكرام، ولكن من بعدهم عرف عدد منهم. وبهذا يعلم أن الحاكم إذا صلح فصلاحه صلاح للأمة كلها، وإذا فسد ففساده فساد للأمة كلها، فإذا صلح له ثواب كل الأمة، وإذا فسد فعليه إثم كل الأمة وأوزار كل الطغاة وكل المفسدين وكل العصاة وكل المنحرفين عقديا والمنحرفين سلوكيا، كل ذلك في ميزان سيئاته هو. الله يفتح عليكم سيدنا، نفع الله بكم وزادكم علمي وفضلي. وسأبدأ بالصنف الأول شيخنا والطريق الأول، وهو صلاح الحكام. إذا ما كان الحاكم صالحا كيف تكون النصيحة للحاكم؟ أنت ذكرت الأنواع الثلاثة للعلماء، من زهدوا تماما، ومن انخرطوا فذابوا فأصبحوا علماء سلطان، ومن وقفوا على مسافة ينصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هل من شكل معين جعلته الشريعة الغراء للنصيحة؟ لأنه اليوم البعض يقول بأنه بعض من ينصحون لا ينصحون بشكل لائق، أو يكونون تكون نصيحتهم بالنسبة للنصيحة هي حكم شرعي تعللي، وعلته هي طلب التغيير والإصلاح وإقامة الحجة. فأي حكم معلل إذا لم يترتب عليه علته فإنه لم يشرع. فكل أمر لم تترتب عليه مصلحته ولم تتوقف عليه فلا فائدة فيه. فإذا كانت النصيحة بالخفية لا يترتب عليها إصلاح ولا أي أثر فما فائدتها؟ لا تؤدي المقصد بها، فهي ملغاة. فلذلك النصيحة بحسب حال الجرم، فإن كان التقصير واضحا علنا فلا بد من النصيحة العلنية والإظهار العلني، وإن كان الجرم خفيا كما يفعله بعض الحكام في خاصة أنفسهم من الشرب الخمر ومن الأمور التي يختفون بها في قصورهم وبيوتهم، فحينئذ تكون النصيحة خفية بحسب ما أخفى. فما أخفاه ينصح فيه بالخفاء، وما أعلنه ينصح فيه بالعلن، وما قدر أن النصيحة لن تصل إليه أو لن تبلغه فلا بد من إعلانها على الملأ أمام الناس كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا ينكرون أمورا نحن اليوم نعتبرها مما يسكت عنه أكثرنا، لأنها أمور ليست من الكبائر الإثم ولا من الفواحش، وحتى ليست من اللمام، ليست من المحرمات، وإنما هي مجرد مكروهات ينكرها الصحابة إنكارا عظيما. فبشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس، والله أخوه عبد الملك أمير المؤمنين على العراق، وكان بشر من خطباء قريش، وقد وقف على المنبر في الكوفة يخطب يوم جمعة، فلما حان وقت الدعاء رفع يديه في الدعاء، فقام إليه عمارة بن رويبة الثقفي الطائفي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام في أثناء الخطبة فقال: قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هكذا ورفع إصبعه. والحديث أصله في صحيح مسلم، وهو في السنن بهذا اللفظ الذي ذكرناه وفي المسند وغيره. فكان هذا الإنكار شديدا على أمر مكروه فقط. وقد ثبت كذلك أن مروان بن الحكم وهو والد بشر هذا لما كان أميرا على المدينة في أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، كان الناس يزهدون في الخطب لأنها كلها سياسية وفيها مخالفات شرعية، فكانت خطبة العيد ليست مثل خطبة الجمعة، خطبة الجمعة ركن من أركانها، خطبة العيد سنة. وكان الناس إذا صلى الإمام وسلم انصرفوا ولم يسمعوا الخطبة يوم العيد، فأراد مروان أن يحتال على الناس فيقدم خطبة العيد فيجعلها قبل الصلاة كخطبة الجمعة. فجاء إلى المصلى، فلما انتظروا وقاموا في الصف يريدون أن يصلوا تقدم مروان إلى المنبر يريد أن يخطب، فقام إليه أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه، واكتنفاه حتى أنزلاه عن المنبر. الله. قال له أبو هريرة أن السنة سنة العيد أن تكون الخطبة بعد الصلاة، فقال: لقد ترك ما تعلم، قال: ما أعلم خير مما لا أعلم. فقام أبو سعيد الخدري فقال: أما هذا فقد أدى الذي عليه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمروان اضطر للرضوخ لأمر هذين العالمين الكبيرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهياه عن هذه البدعة التي أرادها، وإن كانت هذه البدعة ليست مثل ما نشاهده نحن اليوم وما يشاهده من قبلنا عدد من الناس من القتل والظلم والاستبداد والفساد وتغيير شرع الله وتبديله وغير ذلك من المنكرات الكبار، فلو أن الصحابة يدركوها لكان إنكارهم يختلف عن هذا. طبعا طبعا. وكذلك العلماء الكبار من بعدهم في كل عصر من العصور، لما جاء التتار واحتلوا العراق وكثيرا من بلاد الشام ووجب على المسلمين اقتالهم جميعا، وأراد حكام مصر أن يقاتلوهم وأن يجهزوا الجيش، أرادوا أن يفرضوا ضريبة على الناس، أن يأخذوا من المحلات التجارية ومن الناس أموالا لتجهيز جيش إسلامي لجهاد التتار. فوقف العز بن عبد السلام سلطان العلماء في وجه ذلك وقال لا بد أن تبدأوا بأنفسكم. فقال للحاكم أنت أقمت وليمة لابنتك بمبالغ هائلة، هذه المبالغ أولى بها الجيش الجهاد في سبيل الله، فلا بد أن تخرج أولا ما في بيتك وما في قصرك، وأن تبيع الأمراء الذين هم مملكون لبيت المال، وأن يخرج الحكام ما عندهم أولا، ثم بعد ذلك يسألون الناس فالناس سيتبرعون لهم. في البداية ناكف الحاكم ولم يستوعب هذا الأمر وظن أنه معارضة سياسية، والواقع أنه ليس كذلك، وإنما هو بيان لشرع الله ونصيحة للحاكم، ثم في الأخير لم يستطع إلا الرضوخ لذلك، فرضخ لأمر هذا العالم واستجاب له. الله يفتح عليكم سيدنا. طيب أنت ذكرت أنه هذه ربما كانت أشياء من المكروهات، وصدح الصحابة رسول الله ومن جاءوا بعدهم بإنكارها علنا بهذه القوة. زماننا لا يخفى على فضيلتكم يعني، وقد ذكرت ما يحدث فيه من ظلم وإجرام الكثير. في باب النصيحة قلنا إذا كان الحاكم صالحا، طيب إذا لم يكن صالحا كان مستبدا وظالما ويفعل كل هذا الفعل، كيف يكون فعل العلماء معه؟ كما ذكرنا أنه إذا لم يرجع إصلاحه فلا فائدة مجرد أن يقال له فعله وتركه، فعله وتركه، فعله وتركه، ولا يسمع ولا يطيع. فالأفعال العقلاء مصونة عن العبث، ولذلك لا بد من منابذته وبيان فساده وأنه لا يصلح لمقتول اختير له، هي وظيفة، فمن ليس صالحا لها لا بد أن يبين أنه لا يصلح له. الناس الذين اختاروه يبين لهم أن هذا الاختيار في غير موضعه. إذا سلكت الغور من نعب عاقل فقولا لها ليس الطريق هنالك، هذا الطريق غلط. طيب هل هذا مدعاة للخروج عليه إذا ما وصل في جرمه هذا إذا خرج هو إذا خرج هو على شرع الله؟ نعم يخرج عليه. فالخروج على الحاكم ما دام متمسكا بشرع الله لا يجوز، ما دام قائما بوظيفته وعمله. فإذا خرج هو على شرع الله فهو الخارج، الأمة ما خرجت، هو الذي خرج على الأمة. ويشمل ذلك أيضا إذا كان الحاكم صالحا ولكنه وقع في خطأ أو خلل اجتهادي، فإن ذلك يقتضي إعلان الإنكار عليه فيما أخطأ فيه. أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من خيرة هذه الأمة ومن العشرة المبشرين بالجنة، ويجب الإيمان بأنه من أهل الجنة، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وابن عمه وابن عمته. لكن نادى مناديه في الناس في وقت الحج ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن خاله وابن عمه، هذه القرابة الشديدة، نعم، وزوجاتهما أخوات أختان بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصغر منه في السن بكثير، ومبايع له ولا ينزع إذا من طاعة. لكن لما سمع منادي أمير المؤمنين ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج كان علي يعلف إبله، يعلف ناضحي، فنفض يده من العلف وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ورفع صوته بالإهلال. فقيل أتخالف أمير المؤمنين؟ قال نعم إذا خالف شرع الله. الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعلها عمرة، فأمر أصحابه من لم يسق الهدي منهم أن يجعلها عمرة وأن يتحلل. الله يفتح عليكم سيدنا. طيب يعني ما نراه في واقعنا فضيلة شيخنا، هؤلاء الحكام لا يتورعون عن فعل ظلم حتى مع العلماء والدعاء. السجون ملأة بعشرات العلماء والدعاء الكبار الذين رفضوا. ليس كل الحكام طبعا، هذا لا شك في ذلك، لا شك. فمن كان من الحكام صالحا يتميز ويكون قليلا. انظر إلى هذه الأمة الآن، كلها لا تلتف إلا حول اثنين أو ثلاثة من الحكام، كلهم لا شك، والبقية كلهم في الطرف الآخر في المعادنة للأمة ولدينها ولشريعتها ولمصلحتها حتى المصالح الدنيوية. صحيح. فحينئذ الأمة إنما تثق بمن يلتزم بموقفها وموقف دينها، ولا تثق في من سواه، وحينئذ تسعى لتغييره بالقدر الذي يتوازن فيه المصلحة مع عدم المفسدة التي هي أكبر. إذا كان التغيير لا يؤدي إلى مفسدة أكبر فإنه يتعين، كما ذكر العضد الأيجي في المواقف أنه إذا كان الحاكم فاسقا منتهكا وأمكن إزالته وعزله بمفسدة أقل من ذلك يجب ارتكاب أخف المفسدتين وأدنى الحرامين. طيب، هل العلماء فضلت شيخنا أن يصمتوا، أن يتوقفوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن لا يخرجوا آراء أن تخالف هذا الحاكم الظالم؟ لا، ليس للعلماء أن يسكتوا، فقد أخذ الله عليهم العهد أن يبينوا ويجب عليهم البيان، وإذا سكتوا فهي فتنة عظيمة وهم مشاركون فيها، لذلك لا بد أن يكون منهم من يبين ويعلن، وإن ضعفت منه طائفة فيبقى من تقوم به الحجة لله، ولا بد من التفاوت، الناس لا يمكن أن يكونوا سواسية، فهم في العلم ليسوا سواء، وفي الدين والورع ليسوا سواء، وكذلك في الشجاعة والرجولة ليسوا سواء، فكل على حسب مستواه وما آتاه الله، فمن كان من أهل العزيمة لا يمكن أن يقاس بمن كان من أهل الرخصة. ولما جاءت فتنة القول بخلق القرآن كان عدد كبير من العلماء سكتوا، وبعضهم هربوا واختفوا، وبعضهم أيضا اختاروا لأنفسهم سبيل الاعتذار. نعم، الاعتذار. ووقف عدد منهم في وجه هذه الفتنة، منهم الإمام أحمد ومحمد بن نصر الخزاعي وعبد العزيز المكي صاحب الحيدة، والمصيصي الذي هزم الله هذه القضية على يديه، المصيصي الذي جادل أحمد بن أبي دؤاد بين يدي الخليفة فأراد أن يناظره وهو في الحديث، فقال له: هذا الذي تدعو الناس إليه شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسكتوا عنه أو أعلنوه للناس، علموه أم جهلوه؟ علموه أم جهلوه؟ فقال: جهلوه. قال: شيء جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء من أمر الدين جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، من أين لأحمد بن أبي دؤاد أن يعلمه؟ قال: أقلني والمسألة بحالها. قال: تفضل. قال: بل علموه. طيب، علموه، أفدعوا الناس إليه أم سكتوا عنه؟ فقال: بل سكتوا عنه. قال: شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسكتوا عنه، جدير بأحمد بن أبي دؤاد أن يسكت عنه. فسقط الخليفة على ظهره، استلقى على ظهره وهو يردد هذه الكلمات، ومنذ ذلك الوقت رفع الله هذه الغمة عن المسلمين. عن المسلمين، الله يفتح عليكم سيدنا. وبالنسبة لهذه القضية بالخصوص، قضية السكوت، كثير من الناس يظن أنه إذا سكت فهو ناج، وليس الحال كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أنكر فقد سلم، ومن كره، ولكن من رضي وتابع، فمن رضي وتابع فهؤلاء هالكون قطعا، ومن أنكر ذلك وقام لله بالحجة فهذا في أعلى مستويات، ومن كره ذلك وهذا المقدور عليه لا يستطيع أكثر من ذلك فهو ناشئ. يعني يقبل الصمت، وانت ذكرت العزيمه والرخصه. لا ذكرت فقط في حق العاجز، في حق العاجز، لكن لا يقبل مطلقا ان يمالئ الظالم في ظلمه وان يكون بوقا له ابدا، بل العكس، اذا كان كذلك فانه اشترى دنيا غيره باخرته هو، اعوذ بالله، وهذا ابخس الناس صفقه من باع اخرته بدنيا غيره، وابخس منه صفقه من باع اخرته بدنيا غيره، والذي باع آخرته بدنياه وهو خاسر في صفقته، فكيف بالذي باع آخرته بدنيا غيره؟ بدنيا غيره. ولذلك فإن هذا الخطر الذي يتهدد كثير من الناس سببه أصلا الذوبان قبل التفكير في أن هذا الحاكم قد ينحرف وقد يلجئ الإنسان إلى مواقف، لا بد قبل ذلك أن يكون الإنسان على مسافة. وقديما قال سلفنا الصالح: من أكل مرقة السلطان احترق لسانه عن قول الحق. ولما جاء إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا حاكم مصر إلى سوريا وسأل هل بقي أحد من الأعيان لم يأته، فقيل له الشيخ الفلاني أحد علماء دمشق الكبار في الجامعة الأموي يدرس الناس لم يأته، فغضب غضبا شديدا وقال نرسل إليه يأتي، قالوا إنه لا يأتي لو أرسلت إليه، قال اذهبوا بنا إليه. الله. فذهب فدخل عليه المسجد وسلم عليه وجلس بين يديه، فمد الشيخ رجله في وجهه، وأخذت الحاكمة إبراهيم هيبة شديدة من الشيخ، فانصرف وأرسل إليه بمال، فلما جاءه المال قال ارجع إليه وقل له يا إبراهيم إن من يمد رجله لا يمد يده. الله. فعرف مستوى هذا النوع من العلماء الذين لا يمكن أن يذلوا بأمر الدنيا. الله يفتح عليكم سيدنا. طيب هذا مع الظلمة، وقد ذكرنا أن في أمتنا خير لا زال موجود، وبعض الحكام يحاولون التسديد والمقاربة، كيف يكون حال العلماء معهم؟ وقد تحوي بطانة كثير منهم من لا يقبل بالعلماء وآرائهم وأن يسيدوا وأن يأخذوا مكانهم الذي يستحقون. العلماء لا يبايعون على أساس الدنيا، وإنما يبيعون أنفسهم لله سبحانه وتعالى على أساس الدين والآخرة، لذلك لا يريدون سيادة ولا مكانة، وإنما يريدون بيان الحق والقول به وإعلانه ونصيحة به والتأثير على الحاكم وإصلاحه وإصلاح رعيته. فإذا بذلوا جهودهم فالذي يجب هو بذل الجهود للوصول إلى النتيجة، لأن النتائج من قدر الله، وقدر الله لا نكلف به، والأسباب من شرع الله، وشرع الله نحن مكلفون به، يجب علينا أن نبذل الأسباب ولا يجب علينا الوصول إلى النتائج. الله يفتح عليكم سيدنا. طيب نتوقف عن جملة من المسائل المتعلقة بالعلماء في هذا الزمان شيخنا وعلاقتهم بالسلطان. ثمة علماء خلف القضبان كما ذكرنا في حديثنا في عدد من البلدان، لازالت أوضاعهم صعبة ولازالوا يتعرض بعضهم للتعذيب ويخفون قسريا وما إلى ذلك، ولازالت قضيتهم عالقة دون أي حل. هل من رسالة؟ نعم، بالنسبة للعلماء أول من يجب عليهم الدفاع عنه والوقوف معه ورفع ظلم عنه العلماء، فأنت تعرف أن العالم اليوم تشمله روح النقابة، الروح النقابية، فالمغنون يدافع بعضهم عن بعض، والممثلون يدافع بعضهم عن بعض، والصحفيون يدافع بعضهم عن بعض، فأليس جديرا بالعلماء أن يدافعوا عن العلماء؟ ذلك واجب عليهم ولا يحل لهم التقصير فيه، ويجب عليهم أن يبينوا أن العلماء المسجونين والمظلومين والمضطهدين هم على خير وهدى وحق، وأن ظلمهم لا ينقص من مكانتهم عند الله ولا من مكانتهم عند الناس، وأنه يجب على الأمة السعي لرفع الظلم عنهم. وقد ذكر ابن جرير الطبري في كتاب التبصير في العقيدة أن الإجماع منعقد على أن الحاكم إذا ظلم أحدا من الناس فيجب على الأمة جميعا أن تقف مع المظلوم حتى ينال النصفة منه، فهذا إجماع من المسلمين ولا بد من بيانه للناس. وأن التشويه الإعلامي للعلماء المظلومين الذي ينطلي على كثير من الغوغاء والجهلة وينشره الذباب الإلكتروني والبعوض الإلكتروني والفيروسات الإلكترونية، يحاولون ستر الشمس بغربال، ويحاولون أن يجعلوا هؤلاء العلماء الصالحين الصادقين معتقلين بحق، وأي حق يمكن أن يروجوه وأي حق يمكن أن يبينوه وأن يجعلوه سببا لذلك. من عدا لي وليا فقد أذنته بالحرب. نعم. البعض لا يتورع شيخنا عن عن عن أن يفعل فعلا من الفجور والظلم بمكان عظيم، وهذا نراه اليوم في زماننا، وقد يقف العاقل أمامه حيرانا أن تصل الأمور إلى هذا الحد في بعض الحكام الظلمة والمستبدين، وأن يرى هذا الفعل للأسف من بعض علماء السلاطين الذين يعني يمررون كل ما يريد هذا الحاكم بغير وجه حق، وقد يصل هذا على بعض الناس. في بعض الأحيان مما نشاهده من الفتن في زماننا أن من كان يوصف بأنه عالم أو أنه من كبار العلماء ويحمل أكبر الشهادات، ومع ذلك يأتي بما لا يريده العالم، ما لا يريده الحاكم، أكثر مما يريده الحاكم، فهو ملك أكثر من الملك، من الملك، وهو في مناصرة اليهود والتطبيع معهم والدفاع عنهم والوقوف معهم أشد من الحكام أنفسهم. وهكذا في كثير من المواقف نجد هؤلاء قد تردوا أسفل السافلين، وكانوا رضوا لأنفسهم بأن يكونوا أسوأ من الحكام الذين لا يسمعوا لهم هذا الكلام. وكذلك ما نسمعه من التسويق لأمور لم يفعلها الحاكم فيسوغون له أن يفعل كذا وكذا، وأنه لو فعل كذا وكذا لما جاز الخروج عليه، أو لما وهو أصلا لم يفعل ذلك ولم يطلب منكم أن تسوغوا له هذا، فتعدوا رغبات الحكام أصلا وتجاوزوها، فأصبحوا ليسوا من العلماء إنما هم من جنس الشعراء الذين قال الله فيهم: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقد قال الفرزدق رحمه الله: يقولون ما لا يفعلون مذمة من الله مذموم بها الشعراء، وما ذاك فيهم وحده بل زيادة يقولون ما لا يفعل الأمراء. فهم يقولون ما لا يطلب الأمراء أصلا أكثر مما يطلبه الأمراء. للأسف شيخنا في السودان ثمت محاولات لتعديل القوانين، نزع أشياء. أول شيء لابد أن نعرف معنى التعديل، هذا ليس تعديلا، التعديل معناه أن نجعله معتدلا صالح. الله يفتح عليكم سيدنا. والمقصود إلغاء شريعة الله وتبديلها والإتيان بشريعة مفترات مختلقة، وشعب السودان في جمهوره وأغلبه شعب مسلم، وقانون السودان موافق لشريعة الله، والشعب السوداني ما ثار قط يوم من الأيام ضد شرع الله، وما خرج أحد للشارع يرفض ربوبية الله، وما خرج أحد للشارع يرفض نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما خرج أحد للشارع في السودان يرفض القرآن. فلذلك هذا الموجود الآن هو رفض لربوبية الله ورفض لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورفض لصراط القرآن ومنهجه، وهذا لا يمكن أن يخدعوا به أحدا، ولا بد أن يثور الشعب السوداني لدينه، ومن مات دون دينه فهو شهيد كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، مقتول دون دينه شهيد، والعلماء عليهم لا بد أن يكونوا في القيادة وفي المقدمة، وأن يبينوا ذلك للناس، وأن يبينوا أن تبديل شرع الله وتغيير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله هو أكبر ما يمكن أن يعادي به الإنسان ربه، ما لا يستطيعون أن يفعلوا لله جل جلاله. لا يمكن أن يقصفوا السماوات ولا العرش ولا الكرسي، هم لا يمكن أن يعادوا الله إلا بتعطيل شرعه وتبديله، وهذا أبلغ عداوة لله جل جلاله. بماذا يمكن أن يعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. ماذا يضره ما قالوا؟ قد قال فيه المشركون واليهود وغيرهم من المنافقين ما قالوا، وقد قال الله في تعزيته وتسليته عن ذلك: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال رحم الله أخي موسى: قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهؤلاء لن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر، لن يعادوه بأكثر من تعطيل شرعه الذي جاء به من عند الله وقاتل عليه الناس وبلغه وبذل حياته في سبيل توصيله وتبليغه. هذا الحال ليس في السودان، في معظم بلداننا العربية الإسلامية اليوم ثار الناس ليأتوا بالأصلح والأحسن وليتخلصوا من الظلمة، لكن البعض يريد إعادتهم إلى هذا المشهد من جديد لكن بصياغات مختلفة، وكل الصياغات التي تطرح شيخنا معاداة للدين وللإسلام ومحاولة نقض لشريعة الله سبحانه وتعالى. نعم، هو هذا الذي لا يرتاب فيه إلا مرتاب شاك. كل هذا الذي نراه ليس معاداة لدعوة ولا لأفراد ولا لعلماء ولا لدعاة، وإنما هو عداء لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، وعداء لجبريل أمين الوحي، وعداء لرب العزة والجلال ديان الخلق أجمعين. طيب شيخنا، سنختم مع فضيلتكم والوقت ربما بدأنا متأخرين لكن الوقت ضاق بنا سريعا، رسالة من فضيلتكم للسلاطين والحكام في هذا الزمان، ورسالة أخرى للعلماء كذلك في المقابل. نعم، بالنسبة للحكام الذي يرغبون فيه هو بقاء الحكم وبقاء الملك وانتظام الأمور والاستتباب الأمن والرخاء والعيش الكريم، وهذه الأمور كلها مضمونة بين أيديهم على طبق من ذهب، وأن يحكموا شرع الله وأن يسلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيترضى عنهم الناس ويدعون لهم آناء الليل وأطراف النهار، ويقفون معهم ويقاتلون تحت راياتهم ويقدمون لهم أموالهم وأرواحهم فداء لهم، ويحبونهم بسويداء قلوبهم. ومن خالف ذلك فليعلم أن كرسيه مهدد، وأنه هو لن يعيش إلا عمره المحدد الذي كتب وهو جنين في بطن أمه، وأن روحه بيد الله جل جلاله متى شاء أخذها، وأن الموت حتم لا بد آت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والناس يموتون بما يموتون به، منهم من يموت بدون سبب، منهم من يموت بسكتة قلبية كجمال عبد الناصر، ومنهم من يموت بحادث سير، ومنهم من يموت باغتيال، ومنهم من يموت بمرض، ومنهم من يموت بغير ذلك من أنواع الأسباب ووسائل الموت، لكن هو الموت. كما قال الشاعر: ومن لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وكما قال الآخر: للموت محتقر الصغير فعادل عنه، ولا كبر الكبير مهيب. كما قال الآخر: هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب، ولينظر كل واحد منهم إلى كرسيه الذي يجلس عليه، لو دامت لغيرك ما وصلت إليه. جلس عليه آخرون قد ماتوا وقدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وهم الآن يحاسبون بين يدي الله على أعمالهم، ما نفعهم شيء مما جمعوا، وما نفعهم شيء مما أحرزوا، وضرتهم مخالفاتهم وما قاموا به. عمر بن الخطاب وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائم بأمر هذا الدين والذي يشهد له جميع الناس بالعدل والصلاح والاستقامة، شهد له قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، بل شهد له ربه جل جلاله، قال والملائكة، قال: فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صالح المؤمنين في التفسير وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، سواء كان هو المقصود وحده أو هو قطعا داخل في صالح المؤمنين. عمر بن الخطاب عند موته وهو مدبر عن الدنيا مقبل على الآخرة، تذكر مسؤوليته 10 سنين وهو يقود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ليتني كنت حيضة حاضتها أمي، ليتني خرجت من الدنيا كفافا لا علي ولا لي. هذا أمير المؤمنين، فكيف بمن سواه؟ ما ظنك عندما يرى الطاغية الجبار ملائكة الله وقت نزع روحه من بدنه، ووقت إقباله على الحساب والمجازات، وقد كان فرط وعمل هذه الأعمال والأفعال، ماذا سيكون حاله عندئذ؟ هذا ما لا نرضاه لأحد من المسلمين، ولا نحبه لأحد منهم، ونسأل الله لهم جميعا لجميع حكام المسلمين حسن الخاتمة، نسأل الله لهم صلاح الطوية وأن يستقيموا. هذه رسالتي إليهم، أن من أراد هذا الذي تريدونه وهو بقاء الملك ومحبة الناس والأمن والرخاء والاستقرار ومحبة الرعية وطاعة الرعية جميعا، فالتزموا بشرع الله، كل ذلك بين أيديكم على طبق من ذهب هو تحكيم شرع الله. نختم في نصف الوقت. رسالة أخرى للعلماء، أنتم أعلم الناس وأدراهم بمسؤوليتكم وما عليكم، وأعلم الناس وأدراهم بأن هذه الدنيا فانية، وأن المواقف محسوبة فيها، وأن موسى بن عمران عليه السلام الذي تربى في بيت الملك في مصر قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تكن للخائنين خصيما، فلا بد أن يأخذ الإنسان الاحتياط لنفسه وسلامته. إذا كنت تخاف من هذا الحاكم فخاف الله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إذا كنت تخاف من عقابه وسجنه تذكر وقوفك بين يدي الله وعرضك عليه، فلا بد أن تتحرر من كل الضغوط والقيود. إذا كنت طامعا في أي مكسب دنيوي فاعلم أن كل ذلك من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ما يفتح الله للناس من رحمتهم فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. ولذلك علم الحكام أن يكونوا في طليعة الأمة وفي قضاياها. نحن اليوم نشهد مؤامرة كبرى على المسجد الأقصى، المسجد الأقصى المبارك، ومنها إغلاق مصلى باب الرحمة، وأيضا أكبر من الإغلاق، الناس يتحدثون عن إغلاق هذا المصلى وهذا الباب، لكن قد جعل مجسد للهيكل المزعوم ووضع عنده ويراد أن يحول إلى كنس، يراد أن يحول عنده عليه. وهذا المكان وضع عند استراحة وضعت هنالك لقطعان الهمج من المستوطنين الذين يدخلون ويدنسون المسجد، وجعل لهم هذا الهيكل يرسخ في عقيدتهم أن هذا هو الهيكل. والعلماء لا يسعهم السكوت في هذا الحال. اليوم كانت محاكمة الشيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح فرج الله عنه، آمين، وأقر عليه الحكم، أقرته المحكمة، ولا بد أن يكون العلماء كلمة في كار هذا. العلماء في السجون في السعودية وفي الإمارات وفي مصر وفي أماكن شتى من العالم عرض الآن لانتشار هذا الفيروس بين السجناء، وهم مسجونون ظلما عدوانا، فلا بد من أن يبين العلماء ذلك وأن يبينوا خطر هذا وضرره على الأمة كلها. العلماء يقتلون بالاغتيالات في جنوب اليمن، الأئمة والعلماء وأساتذة الجامعات ومدرس القرآن يغتالون بفعل الميليشيات الظالمة الجائرة، لا بد أن يكون للعلماء وقوف مع هذا. العلماء يغتالون ويتقصدون واحدا واحدا في سوريا قبل غيرهم من الناس، صحيح، وفي العراق وفي غيرها من بلدان المسلمين، العراق قتل فيها عدد كبير من أئمة المشاهد ومن العلماء. الله يفتح عليكم شيخنا، زادكم الله من علمي وفضلي، شكر الله لكم فضيلة شيخنا الدكتور العلام محمد الحسن والددو، شكرا جزيلا على كل ما تفضلتم به، وسعيدين جدا بوجودك معنا، شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة والمشاهدة. انتهت حلقتنا من قضايا المعاصرة لهذا المساء، في الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواننا الكرام، ما تعلمون أن الدعوة الإسلامية مصطلح شامل ويشمل كثيرا من المعاني والمكونات، ونحن اليوم نحتاج إلى تكوين الشخصية الدعوة المتعلمة.